التي كلها عنوانها تايب اندروجين. ايه انواع الاندروجين في الفيمين؟ طبعا ده سؤال كومن جدا شباب. ايه انواع الاندروجين في الفيمين؟ الرسمه اللي عندك دي بعد ما خلصت حد هيسمعها. عندك اول مستطيل كده، مستطيلات بالعرض، ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يبقى هما كم نوع؟ خمسة. الناحية دي فيه مستطيل دكتور هتكتب فيه، اكتب لي كلمة أوفري، يعني ده الأوفري بتاع العيال. المستطيل اللي على ايديك الشمال تكتب عليه أدرينال. يبقى باختصار كده طلعت إن الأندروجين في الفيميل بتطلع من حتتين، إيه وإيه؟ أوفري وأدرينال، مفيش غيرها. يعني السورس اوف اندروجين في جسم الفيميل لا اوفري لا ادرينال. ايه انواع الاندروجين ولازم بالترتيب؟ ليه بقى؟ في واحد يقول لك ايه؟ قول لي الاندروجين من الموست بوتنت لليست بوتنت اللي هنشوفهم دلوقتي. اول نوع فوق اسمه داي هايدرو تستوستيرون، تاني يبقى اول نوع اسمه داي هايدرو تستوستيرون وده المستكبر. هو ده اللي بيعمل حصه النهارده، هيرش تيست. انا اذا منعت التكوين ده تفتكر يحصل ايه في هيرش تيست؟ ما يحصلش اصلا. عشان كده كل اللعب وكل الادويه الجديده دلوقتي بتلعب على الايه؟ الاندروجين اسمه داي هايدرو تستوستيرون وتش از ذا موست اكتف. اللي تحتيه على طول اسمه تستوستيرون. يبقى التستوستيرون اللي هو تحت داي هايدرو تستوستيرون هتعمل لي سهم كده. يعني ان التستوستيرون هو اللي هيدي الداي هايدرو تستوستيرون بانزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز. يعني اذا انا طلعت الدواء وده دلوقتي موجود في السوق يمنع الانزيم ده، هل ده هيتكون؟ لا، والهيرش تيست عمره ما يحصل. عشان كده ده احلى دواء موجود في السوق دلوقتي اللي بينهبت 5 الفا ريدكتيز. طيب التستوستيرون اللي بعديه اسمه ايه لغايه ما ناخد اسميهم؟ اندروستين دايون. يبقى الاندروجين اللي بعديه اسمه اندروستين دايون. اللي بعده دهيه. وايه الدهن ده؟ دي هيدرو ايبي اندروستيرون اسمه كده، دي هيدرو ايبي اندروستيرون. اخر واحد دهن يا صفي. يعني دي هيدرو ايبي اندروستيرون سلفيت، يعني سلفيت جروب زياده على الدهن. يعني اذا سالتك مين هو الليست اكتف ترد تقول ايه؟ دهن سلفيت. طيب البوتنت داي هيدرو تستيرون اللي هي ليه؟ تستوستيرون اللي هي ليه؟ اندروستين دايون اللي هي ليه؟ ده هي اخر واحد اسمه ده ايه؟ صدق. يعني انا مرتبهم لك على حسب الاكتيفيتي. الحاجه الثانيه بقى، احنا عرفنا ده جاي منين؟ عايزين بقى نعرف التستوستيرون جاي منين؟ اعمل لي سهم كده من الادرينال واكتب عليه 25%. يعني جاي من الادرينال بنسبه 25%. وجاي من الاوفري بنسبه 25%، كده كام في المية؟ 50. طلع ان 50% السهم ده جاي من البريفرال conversion of اندروستين دايون اللي هو ده بنسبة 50. يعني ايه كلمة بريفرال؟ يعني في تيشوز. يبقى بريفرال conversion من الاندروستين دايون بنسبة 50%. الرسمة دي هعيدها بس بعد ما الناس كلها تتجمع. اندروستين دايون بقى اكتب لي 50% من الادرينال 50% من الاوفر. يعني ما تطلعش من حتة تانية غير من الادرينال وايه؟ ومن الاوفر. طول ما انا نازل مين اللي بياخد الابر هاند؟ الادرينال. يعني الدهية 90% أدرينا 10% من أوفر. أشوف الدهية الأدرينا بتاخد الأبر هيرج. أمال الدهية صار فين؟ 100% من أدرينا 100% من أدرينا 0% من الأوفر. السؤال ده هتتسأل وهتتسأل. تايبس أوف أندروجين بيجي كل واحد منين؟ طب الموست بوتنت مين؟ الليست أكتف مين؟ عيدها تاني آخر مرة هسمع. احنا عندنا هما خمس انواع من الاندروجين في الفيميل. اول واحد اهم واحد احفظه اسمه داي هايدرو تستوستيرون، ده المستكبر. هو ده اللي بيعمل حصه النهارده هي شو تيست. الثاني اللي بعديه على طول تستوستيرون. هتروح رادد واللي بعده اندروستين ده لازم بالترتيب واللي بعده داهيه اخر واحد داهيه صافي. سؤال كل واحد جاي منين؟ تمسك اول واحد. جاي من التيشوز من التستوستيرون عن طريق انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز. امال الاندروجين 25 من الاوفري والادرينا بس 50% من البريفرال كونفرجن ان تيشوز. امال الاندروستين دايون 50 50. امال الدهيه 90 10 ما تنساش الارقام دي. امال اداني سلفيت بيطلع 100% من الادرينال، يعني اذا كنت عايز اطمن على الادرينال جلاند افتكر اعمل اي واحد فيهم. ده فيري سبيسيفيك اسمه ده ايه؟ سلفيت. اخر سؤال يقول لك هو الفري تستوستيرون في الدم بتاع الفيميل كام؟ هو اليمين الفري ولا التوتال؟ فري التوتال ده فيه باوند ما يهمنيش، يبقى انا اليمين الفري اللي مكتوب عندك هو من 2 ل 12، رقم ده تحفظ زي اسمك في الفيميل، هو ده التستوستيرون من 2 ل 12 بيكو جرام بير ملي. حد فاكر قانون بيكو ده؟ كنا قلنا اي حاجه بحرف البي الكلام ده بتاعي يبقى بالنانو، واي حاجه مش بحرف البي تبقى بالبيكو. يعني التستوستيرون مش بحرف البي يبقى بالبيكو، استروجين بيكو، بروجستيرون نانو، برولاكتين نانو، يبقى انا اي حاجه بحرف البي تبقى بالنانو، اي حاجه مش بحرف البي تبقى بالبي. يبقى الفري تستوستيرون كام؟ من 2 ل 12 نانو جرام بير ملي. السؤال ده طبعا كومن جدا، شافه زي ما قلت لكم اخر سنه بتتسال بالهبل. يقول لك انواع الاندروجين وقول لي الموست بوتنت الليست اكتف. شوف حد يقول لنا انواع الاندروجين. حضرتك ايوب دور. اول نوع اسمه داي هايدروجين، سكند كوم مش عايز صوت ورق. ده هات تستوستيرون يبقى جاي منين؟ بعد كده اي دي اندوستين دايون اللي بعده ده هي اخر واحد. طيب اذا سالتك ده هي صلفيت جاي منين؟ منين دي؟ جاي من الادرينال 100% صح؟ طيب اما اقول لك ده هي بس جاي منين؟ 90% ادرينال 10%. طيب اما اجي اقول لك اندوستين دايون اللي هو في النص 50 و50% حضرتك ايوه تستوستيرون 25 بس جاي من بريفرال كونفرشن كام في المية؟ 50 اللي جنبها داي هايدروستيرون بيجي من مين اصلا؟ بانزيم اسمه فاير اللي احنا هنشتغل عليه النهارده وندي دواء ينهبت الفايف ار ريدكتس. الصفحه الاولى برضه حته تحت ديفينيشن اوف هيرشوتيزم، يعني ايه كلمه هيرشوتيزم؟ نكتب ديفينيشن اوف هيرشوتيزم excessive growth of androgen dependent excessive growth of androgen dependent sexual hair of androgen dependent بين قوسين واحد شهر sexual hair بين قوسين in the midline in the midline زي شنب، يعني عندها شنب دي يبقى هيرش ده شايف الميد لاين chest abdomen back كل حاجه في الميد لاين ده بيعتمد على مين؟ الاندروجين. يبقى excess growth of androgen dependent sexual hair في الميد لاين. نقلب الصفحه. سؤال للدكتور محمد علي عبد القادر، على فكره ما فيش حد بيفكر في المواضيع دي غير ناس قليله. شكرا دكتور محمد عبد القادر. سؤال كومن جدا في اخر السنه عشان ده ما بيتذاكرش. يقول لك انواع الهير ايه؟ حاجه فيسيولوجية. ايه انواع الهير؟ هما ثلاث انواع. اول نوع اسمه تيرمينال هير، يبقى اول نوع اسمه كده. ثاني نوع اسمه فيلاس في اي دبل ال يو اس. ثالث نوع انتوا سمعتوه في الاطفال اسمه لانوجو، لانوجو هير. عندي كام نوع من الشعر؟ ثلاث انواع تيرمينال هير فيلاس هير لانوجو. ايه التيرمينال؟ التيرمينال دايما الكرايتيريا بتاعته حاجتين، بيبقى خشن كورس وبيبقى بيجمنتد لونه اسود اللي هو اللي بيجي في الميد لاين، يعني الشنب ده تشيست ميد لاين دايما الشعر ده بيبقى كورس وبيجمنت. سببه هرمون اسمه اندروجين، هو ده الاندروجين. يعني ما اقول لك هيرش انهي نوع من الهير ظهر؟ تيرمينال هير. الفيلاس ده بقى مشهور جدا قبل البيوبرتي في الستات، تلاقي ايديها ورجليها كده فيها شعر خفيف جدا بيبقى ليس بيجمنتد وبيقع بعد كده، اسمه فيلاس هير. يبقى حاجتين بقى، بيبقى ليس بيجمنتد وفاين، فاين ناعم، يعني هتلاقيه كده هو فاين ناعم جدا وبيبقى موجود فين؟ في الايدين والرجلين الاكستريمتيز يعني مش في ميد لاين، وده بيقع بعد البيوبرتي. يبقى ده اسمه بيري بيوبرتال. يبقى البري بيوبرتال اسمه ايه؟ فيلاس. ده اللوجو ده بتاع الطفل وهو نازل اسمه فيتا الهير. يبقى ده السؤال الدكتور محمد علي قلنا ان السؤال ده بحبه جدا ولازم تجاوب تقول له لانه فيلس وايه ولا نو اسباب الهيرشوتيزم كوزز اوف هيرشوتيزم. انت عندك هم حاجه من ثلاثه، يا اما زياده في البرودكشن تدخل جوه، يا اما هيقل حاجه اسمها 6 هرمون بايندنج جلوبولين اللي الناس عارفينه، يا اما ايديوباتيك. تفتكر الكومنست كوزيز هو ده؟ لما حد يسالك ايه الكومنست كوز اوف هيرشوتيزم معظم الستات تلاقي شنبه ده، تقول لك والله ما في سبب خلاص، ولا اوبيز ولا بتاخد ادويه ولا حاجه، يعني الهيرشوتيزم كومنلي ايديوباتيك. نمسك اول نوع، يا ريت تعرف انه زياده في البرودكت. انا اذا لقيت حاجه بتطلع زياده هوقف الحاجه دي. ايه السورس اوف اندروجين قلنا النهارده؟ لمين دكتور اسلم؟ لا اوفري لا ادرين. خلاص يبقى الاسباب اللي بتزود البرودكشن يا اما حاجه في الاوفري يا اما حاجه في الادرين. زي ايه الاوفري؟ موضوع خدناه بي سي او، حاجه بتاخد. يبقى البولي سيستيك اوفريان ديزيز ده بيطلع اندروجين كتير، عشان كده بيبقى عندها شنب وايه؟ ولاد. الادرينال بقى بيقول لك الادرينال ايه الحاجه اللي فيها ممكن تطلع؟ نكتب اي مثال. ادرينال هايبر بليزيا يعني شغال على الفاضي والمليان، كونجنت الادرينال هايبربليزيا فبتطلع انش. في دراجز بقى بتعمل فيريلايزيشن، خدنا اسم منهم اسمه دانازول. دانازول ده اتاخد فين؟ في ناس خدوه في الاندوميتريوس، في ناس لا، وفي ناس خدوه في البريكوشس بيوبرتي. اهو كنا قلنا مشكلته انه تكوينه ايه اصلا؟ انجيو. فروح عامل لك في العالم فيريلايزيشن، يبقى الدانازول عشان بيتكون من تستوستيرون. كده انا خلصت زياده في البرودكشن. دراج وقفها، ادرينال عالجها، اوفري اعمل تريتمنت للبي سي او. يعني اذا انا عرفت الكلام ده سهل، عشان كده مش الكومنست كوز انكريس برودكشن. نيجي للتاني. ساعة ما كنا قلنا ان السكس هرمونز في الجسم بتمسك في حاجه اسمها جلوبولين اللي هي الكور دي، وادي الاندروجين وفي واحد فري. بيقول لك ده باوند هل يشتغل؟ لا. مين اللي دايما يشتغل؟ فري فور. طب اما اقلل لك دول اللي بيجوا من الليفر اللي هم السكس هرمون بايندنج جلوب، قللت لك دول يحصل ايه في الفري فورم؟ يزيد. يبقى ده حاجه اندايركت، يعني السورس بتاع الجلوبولين ده خلى الجلوبولين يقل في الدم، فايه اللي حصل في الاندروجين زاد الفري فورم؟ زي ايه بقى امثله؟ فاميليا دي تقول لك عيلتنا كلها بشنب وده، هي كده خلاص؟ تقول لك اه والدتي اه خالتي كلهم شنب وده. الحاجه الثانيه ممكن تكون اوبيز، طلع ان الاوبيزيتي بتقلل السكر هرمون بايندنج جلوبولين. الحاجة الأخيرة ليفر ديزيز، هو ما بيطلعش إيه؟ جلوبل. يبقى لا إما أوبيز، طب نفترض مش أوبيز. فاميلي هيستوري، مفيش فاميلي هيستوري. مفيش ليفر ديزيز، يبقى فكر في إيه بقى في الحاجة دي؟ إيديوباتيك. ذا كومنست كوز أوف هيرشوتيزم إز إيديوباتيك. على فكرة ده أهم سبب. مفيش واحدة تيجي تقول لك سبب واضح، يا ريت يبقى في سبب واضح. مشكلتهم إن كلهم بيقولوا إيه؟ إيديوباتيك. إيديوباتيك حاجة من اتنين. لا اما زياده في الريسبتور سنسيتيفيتي ودي صعب اعرفها بتاعت الهير فوليكل، يعني في سنسيتيفيتي زياده للاندروجين النورمال في جسمها، لا اما يكون زياده في الاكتيفيتي بتاعت انزيم اسمه ايه؟ خدناه النهارده اسمه 5 الفا ريدكتيز، شغال بقى زي النار، فبيعمل دايهايدروستيرون اللي بيعمل ايه؟ شنبه ده. يبقى حاجه من الاثنين، لا اما الريسبتور سنسيتيفيتي زايده، لا اما الانزيم اللي بيزود الاكتيفيتي بتاعت الدايهيدروستيرون بيبقى زي اسمه 5 الفا ريدكتيز. قبل ما امسح، ذا كومنست كوز اوف هيرشوتيزم از هترد ايديوباتيك. سيمبتوم ساينز انفستيجيشنز مش عايزها. يعني عمران بقول لك ما بتيجي، بس الانفستيجيشنز بقى اللي مكتوبه عندك هتكتب جنبها ايه اليورينري برودكشن اوف اندروجين، لان ده سؤال بيتسال. يعني مش لازم اقيسه في الدم، ممكن اقيسه في البول. اكتب لي الانفستيجيشنز بتاعته جنبيها كده. اليورينري برودكشن اوف اندروجين اسمه 17 كيتو ستيرويدز، اسمها كده 17 كيتو ستيرويدز. السؤال ده بيتسال شكله، يقول لك الاندروجين لما ينزل في البول بيبقى اسمه ايه؟ 17 كيتو ستيرويدز. في بقى عندك الليتورال اندكس بتوع الاندرولوجي بقى السنه الجايه ان شاء الله، اللي هو بتوع امراض الذكوره، يقول لك قال يقيسوا القطر بتاع مين؟ الكليتوريس، يلاقوه كبير قوي زي بتاع مين؟ الراجل. يعني بيبقى يوصل كانه فينس من كتر الاندروجين. بيقول لك الكليتورال اندكس اللي هو الكليتورس، كليتورال اندكس فوق كام اقول الست دي عندها فيرلايزيشن؟ رقم هتحفظ تفهمه لا يمكن، الرقم ده مش تبعك. اكتر من 35 مليمتر سكوير. يبقى السؤال ده بيتسال كليتورال اندكس اباف ويتش اقول ان الكليتورس ده حصل بيه فيرلايزيشن اكتر من 35 سكوير مليمتر. خلاص يبقى ده رقم ده بيتحفظ. اخر عنوان عندي تريتمنت، علاج الهرشوتيزمي. The commonest cause is idiopathic، يعني التريت ذا كوز دي وهم، ان انا الاقي سبب وعالجه ده عمري ما بلاقيه. يا ريت الاقي في حل ميديكال بقى، اكتب لي جنب الميديكال تريتمنت من 6 اشهر لسنه. يعني مش واحده تاخد دواء شهرين وتقول لك ده راح خلاص وتوقف هيرجع تاني. لازم عشان يجيب افكت يقول لك من 6 مانثس تو 1 يير، ده لازم سنه كامله. احنا عندنا نوعين من الادويه، لا اما حاجه تقلل البرودكشن بتاعت الاندروجين، لا اما حاجه تبلوك الريسبتورز. تفتكر ان مين اغلى او ان مين احسن في الافكت؟ على فكره دي احلى. ليه؟ احنا قلنا هل كومن سكوز زياده في البرودكشن؟ يا ريت كنت منعت السبب ده، بس هي المشكله مش زياده في البرودكشن، هي مزياده في ايه؟ السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتور. يبقى التريتمنت ده حقيقي غالي جدا، في حاجه بتوصل 750 جنيه العلبه، وفي حاجه بتوصل 150، في اسعار غاليه جدا، ده رخيص جدا. ليه بقى؟ لان ديكريس برودكشن مش هيفيدنا في حاجه، احنا قلنا السنسيتيفيتي هي السبب. فراح قال لك ديكريس برودكشن ثلاث ادويه وهشطب. اول دواء اسمه ديكسا ميسازون. ايه ديكسا ميسازون ده؟ ده بيعمل حاجه نيجاتيف فيدباك على الاس تي اتش فوق، عشان الادرينال ما تطلعش ايه؟ اندروجين. يبقى ده بيعمل نيجاتيف فيدباك على الاس تي اتش، اسمه ديكسا ميسازون، ولا بيستخدم، رخيص جدا. الحاجه اللي بعديه كونترا سيبتيف بيلز. هو كونترا سيبتيف بيلز كومباين فيها ايه وايه؟ استروجين واندرو، رخيصه، ده في مدعم بجنيه خلاص. استروجين واندرو بيعمل ايه على فوق برضه؟ نيجاتيف فيدباك بس على الهيبوثالامس عشان الاوبري ما يطلعش اندرو. يعني ده على الادرينال وده على الاوبري. اخر حاجه بروجستيرون فقط، وده رخيص جدا برضه، بيعمل نيجاتيف فيدباك على الاوبري ولا ليهم قيمه. يعني انا بقول لك الناس اللي ما معهاش فلوس تجيب ده، نديها ده مؤقت ومش هيجيب حاجه في الاخر. استروجين بروجستيرون فبيعمل نيجاتيف فيدباك على الاندروجين. سوري لا بروجستيرون اكيد يعني اتقالت مليون مره. كنت سيبت البيلز فيها استروجين وبروجستيرون عشان انت بتديك شويه عدم مركزه. تعالى البلوك ريسبتورز. بلوك ريسبتورز اول دواء اسمه اندرو، ده بقى بيتباع بقى اندرو كيو، ده الملبس. يعني ايه ملبس؟ يعني مفيش واحدة عندها شتزم اللي ما بتاخده في مصر، خلاص؟ اسمه اندرو في السوق، اندرو يعني ايه اندرو؟ كيور بيخفي. اسمه العلمي سيبرو تيرون اسيتيت. اتحفظ سيبرو سي واي بي ار او سيبرو تيرون تي اي ار او ان اي اسيتيت. اسمه سيبرو تيرون اسيتيت. ده الاسم العلمي، ده ملبس. العينين كلهم في مصر بياخدوا ده عشان يعني نوعا ما مش غالي قوي وفي نفس الوقت افكتيف. اسمه اندرو كيور او سيب، ده بيزود بيقلل السنسيتي اوف ايه؟ ريسبتور. في ادويه ثانيه مش مكتوبه عندك بس هتكتبها، سبايرونولاكتون. سمعتوه فين ده؟ في الفارما زمان، سبايرونولاكتون بوتاسيوم ريتيرنج دايوريتيك. طلع انه افكتيف بس مشكلته بيعمل ايه؟ بوتاسيوم ريتيرنج دايوريتيك، يعني بيعمل بوتاسيوم ريتنشن في العيان. يبقى ده مشكلته فما بيستخدمش، عشان كل واحد يقول لك ده ليه ما بيستخدمش؟ مع انه بيعمل ايه؟ بيقلل السنسيفتي. تقول له ما بيستخدمش عشان بيعمل بوتاسيوم ريتيننج. دواء هتاخدوه في الانفكشن اسمه كيتو كونازول. كيتو كي اي تي او كونازول، ده انتي فانجر. كونازول سي او ال اي زد او ال اي، ده ايه ده؟ ده انتي فانجر، مشكلته انه بيعمل هرش بروريتس. يعني تدي العيال تقعد تهرش بقى ولازم ندي كريم ومهزله، اسمه كيتو كونازول. اجمل حاجه من دول كلهم ده دايان، مكتوب عندك اسمه ايه بقى الدايان ده؟ الدايان ده ب 120 جنيه، بيتباع في الصيدليات هنا. الصيدليات اللي بتجيب حاجات مستورده، ده مستورد. مشكلته انه غالي كل شهر 120 جنيه اسمه ديان. تكوينه ايه بقى؟ اعمل سم من سيبريتولين اسيتيل كده. يعني هو مين؟ سيبريتولين اسيتيل. اكتب بلس ايثينايل استرادينا. تاني اقول لك بقى حلاوته في ايه؟ يبقى الديان ده بروف ده اسمه في السوق. الديان ده خلاص دبليو اتش او قالت ده يستخدم اللي هو الديان. بيبقى عباره عن سيبروتينول اسيتيل ايثينايل استرادينا. ليه حطوا ايثينايل استرادينا؟ عشان حب الشباب كده. يعني بيضرب عصفورين بحجر، بيضيع الهيرشوتين ويضيع حب الشباب. يبقى بيضيع الهيرشوتين من ايه؟ الاسيتيل. بيضيع حب الشباب ليه؟ عشان الايثينايل استرادينا. اجمل دواء. والغريبة بقى بسبعة جنيه تخيل. بس احنا غلط ناس مجربناهوش في الستات ومتجرب في الرجالة. امتى؟ في حاجة نوع من الالوبيشيا في الرجالة اسمها اندروجينيك، يعني زيادة في الاندروجين فتروح نقع الشعر. فبتوع الاندرولوجي والجلدية ابتدوا يستخدموه، اسمه فينا سترايد، اسمه كده. هو ده الدواء المكتوب في نوفاك كده بالاسم ده، فينا اف اي ان اي سترايد، مكتوب عندك اس تي ار اي تي. ده بينهبت 5 الفا ريدكتيز. عرفتوا بقى الاكشن بتاعه؟ يعني عمره ما بيكون دايهايدروكسستيرون. يبقى اجمل دواء واقوى تقريبا اللي في السوق فاينل سترايد ب 7 جنيه. احنا فوجئنا، يعني احنا بنسال كده قالوا ان ده موجود في السوق اللي هو فاينل سترايد وبكام؟ ب 7 جنيه. هل استخدمناه في الستات؟ لا. بس ده احلى دواء بصراحه، خايفين نستخدمه. هو مكتوب عليه ايه؟ اندروجينيك الوبيشيا في الرجال. بس حلاوته انه بينهبت مين؟ خايف استخدمه في واحده يحصل حاجه. اسمه فينا سترايد اللي براجل بقى الله اعلم. نفترض عيانة فشل فيها الكلام ده، في ستات على فكره بتديها الكلام ده، ايه اللي يحصل فيها حاجه؟ برضه شنب وده. الحل بتاعهم ايه بقى؟ يقول لك كوزموتيك. ايه الكوزموتيك ده؟ تمبراري ولا بيرمننت؟ تمبراري زي شيفينج، زي واكسينج، زي ايبايليشن. طبعا مشكله الحاجات دي انها بتتقل الشعر تاني، اللي هو شيفنج واكسنج. امال البيرمننت بقى؟ الكتروليسيز بالليزر. ده في مصر ماشي نار خلاص. تلاقي الدكاتره بتاعت البلاستيك سيرجري جايب جهاز كده وبيعمل بالليزر يدمر الهيل فوليك. مشكلته في حاجه واحده، اذا كان حمار الدكتور يسيب مكان كله هيل فوليك الايه؟ نقطه سودا. خلاص؟ يعني تخيل بقى نقط سودا لا يمكن هتروح. تلاقي بقى نقط نقط. الله انت عملت الكتروليسيز واضحه جدا. الالكتروليسيز ده بيتعمل مشكلته اذا اتعمل في بشره لون معين، يعني فاتحه يبان بقى نقط ايه؟ سودا سودا سودا سودا. دي بقى ما بتطلعش بقى خالص. فطبعا دي مشكله لازم حد يكون بيعمله بشره معينه ويعرف ان ده ينفع ولا لا. طبعا سمعت على زرع الشعر دلوقتي برضه شغالين نار في زرع الشعر. شعره ب 7 جنيه من سنتين. اه والله شعره بتختار لونها كمان وطولها وفي بني. وانا شفت عند واحد زميلي بلاستيك قال لي ده ب 7 ده ب 8. الشعر عشان يزرع لك حته قد كده محتاج 1000 شعر. تخيل بياخد قد ايه ده؟ مكنه ب 100000 جنيه جيبها في العياده واقعد خلاص وازرع. مشكلته ان الزرع ده بيعمل بعد كده ليتر برضه مشكله انا لقيناها، بيعمل دود كده في الشعر. تلاقي دود ماشي كده بين الشعر، حاجه جميله جدا. يبقى ده اللي هو بالنسبه لي ده شعرك بيدوم ازاي؟ هندخل الورق من بره. قول لهم بس هو ده كده بسيط. قول لهم الورق ايه؟ تعمل ايه الورق يعني؟ بلاش تاخد ورق؟ تجيبوا معايا؟ لا دخل بسرعة. كل واحد ياخد مذكرة واحدة بس. يعني توزع واحد واحد. ادي كومة كده هما يوزعوا مش هنخلص. هاتوا هنا هاتوا هنا. وصلوا يا جماعة وصلوا جنبيكم. ياخد ورقة ويوصل. هات هنا بقى في النص. تعالى ادي هنا في النص والنص هنا. وادوا بعض. كل واحد يدي اللي قدامه واللي وراه. كل واحد ورق. هات تاني. هات ورق. ورق. هات. واحدة بس. واحدة بس. كل واحد واحدة بس. بسرعة بسرعة حط الورق قدامك ورقة كل واحد ياخد واحدة بس كله خد كله خد بس يعني في ورق خلص ولا لسه طيب ورق افتح الباب معلش خلص عليه بقيت الورق بقيت الورق يلا ناقص كام واحد يعني حوالي 20 ورقة جهز دول ورق تشوف الورق فيها كام واحد خلوهم ورا بقى يلا عشان نبتدي الصفحه اللي عندك الموضوع مش موضوع.